مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال فيلسوف حكيم: لا تصحب الشرير، فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم. عن الترفع والخضوع قال أفلاطون: أحسن ما في الأنفة الترفع عن معايب الناس، وترك الخضوع لما زاد على الكفاية. عن مدح الملك قال أفلاطون: ينبغي للملك ألا يقبل المدح إلا ما كان متصفا به، ولا يطلق ألسن الثقات عنده، ويستحي أن تسبق ألسنة عامته من حسن القول إلى ما لم يبلغه فعله من الجميل. قال حكيم: من سجايا الحر أن يكون صبره على استصلاح من هو دونه أكثر من صبره على استعتاب من هو فوقه، واحتماله من ضعف عنه أكثر من احتماله من قوي عليه. عن الانبساط والتبسط قال أفلاطون: انبساطك عورة، فلا تبده إلا لمأمون عليه وحقيق به. قيل في الجهل: اثنان لا يغيران رأيهما أبدا، الجاهل والميت. قيل: الجاهل يعرف بست خصال: الغضب من غير شيء، والكلام من غير نفع، والعطية في غير موضعها، وألا يعرف صديقه من عدوه، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد. قال صالح عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. قال أرسطو: الجاهل يؤكد، والعالم يشك، والعاقل يتروى. دكتور بلير: لا يقيم الانتقام إلا في العقول الصغيرة. شاعر: يصيب وما يدري، ويخطي وما درى، وهل لا يكون الجهل إلا كذلك؟ شاعر: إذا كنت لا تدري، ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ قال سليمان الحكيم عن الجهل: طريق الجاهل مستقيم في نظره. قال المتنبي: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. روي أن أعرابيا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أصبت ظبيا وأنا محرم. فالتفت عمر إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما فقال: قل. قال عبد الرحمن: يهدي شاة. قال عمر رضي الله عنه: اهدي شاة. فقال الأعرابي: والله ما درى أمير المؤمنين بما فيها حتى استفتى غيره، وما أظنني إلا سأنحر ناقتي. فخفقه عمر بالدرة وقال: أتقتل في الحرم وتغمص في الفتية؟ إن الله عز وجل يقول: يحكم به ذوى عدل منكم، صدق الله العظيم. فأنا عمر بن الخطاب، وهذا عبد الرحمن بن عوف. قال نابليون: حسنة الجاهل أنه دائما في حالة رضا عن نفسه. قيل: الجاهل عدو نفسه، فكيف يكون صديقا لغيره؟ مزون الحكمة. عن الاعتماد على شرف الآباء قال أفلاطون: من أغفل نفسه واعتمد على شرف آبائه فقد عقهم، واستحق ألا يقدم بهم على غيره. قال حكيم: ينبغي للعاقل ألا يترفع عن الجاهل، وأن يتواضع له بمقدار ما رفعه الله عنه. قال حكيم: لا تقبل الرئاسة على أهل مدينتك، فإنهم لا يستقيمون لك إلا بما تخرج به من شرط الرئيس الفاضل. ولا تلاحي أي تنازع رجلا غضبانا، فإنك تقلقه بالإلحاح ولا ترده إلى الصواب. ولا تهزأ بخطأ غيرك، فإن المنطق لا تملكه. وصير العقل والحق إمامك، فإنك لا تزال حرا بهما. قال حكيم: فضل الملوك على قدر خدمتهم لشرائعهم وإحيائهم سننها، ونقصهم على قدر إغفالهم لها وتخطيها. قال أفلاطون: ينبغي للملك أن يعمل بثلاث في ثلاث: تأخير العقوبة في سلطان الغضب، وتعجيل المكافأة للمحسن، والعمل بالأناة فيما يظن، فإن له في تأخير العقوبة إمكان العفو، وفي تعجيل المكافأة بالإحسان المسارعة في الطاعة، وفي الأناة انفساح الرأي ووضوح الصواب. قال حكيم: من تمام مروءة الرجل كتمانه السر، ورفعه التأول، وقبول الجميل على ظاهره. قال حكيم: المبادرة إلى حسن المكافأة تعتقك من رق المحسن إليك، وترفعك إلى محله، وتدخر لك عنده حسن المراجعة، والإمساك عنها مع القدرة عليها نقصان في الطبع وجمود عن الخيرات. من نصائح أفلاطون للوزير: ينبغي للوزير ألا ينازع الملك فضيلة إلا فضيلة التصبر على مزاولة الأمور والعدل فيها، وإعطاء كل طبقة ما تستحقه، فإن هذا له خاصة، وللملك الزيادة والنقصان بمقدار ميله ومحبته، والتسمح الذي لا يسع الوزير شيء منه. وينبغي للوزير أن يخرج إفادته الملك في صورة الاستفادة منه، ولا ينسى محله عند رفع الملك إياه. سئل أفلاطون: أي شيء يعظم عليك؟ فقال: إذا اضطررنا أن نقول الذي إذا قلناه غم أصدقاءنا، وإذا لم نقله كان نقصا للناموس. سئل أفلاطون: ما الذي يحسن ألا يقال وإن كان حقا؟ فقال: مدح المرء نفسه. مزون الحكمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. قيل في الحسد: الحسد داء منصف، يفعل في الحاسد أكثر مما يفعله بالمحسود. قال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله: يصل الحاسد 5 عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود. أولها غم لا ينقطع، وثانيها مصيبة لا يؤجر عليها، وثالثها مذمة لا يحمد عليها، ورابعها سخط الرب، وخامسها يغلق عنه باب التوفيق. عن الغيرة قال الشاعر: أغار عليك من عيني وقلبي، ومنك ومن زمانك والمكان، ولو أني جعلتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني. قال الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو: كلما ارتفع الإنسان تكاثفت حوله الغيوم والمحن. قيل: لا يخلو جسد من حسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال صالح عبد القدوس: من يخبرك بشتم من أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شيء لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك. قال يزيد بن معاوية عن الحسد: هم يحسدوني على موتي، فوا أسفا حتى على الموت لا أخلو من الحسد. قال سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس عنه. قيل عن الحسد أيضا: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. قيل: عظمة عقلك تخلق لك الحساد، وعظمة قلبك تخلق لك الأصدقاء. ومن أقوالهم في الحسد: صحة الجسد في قلة الحسد. قال أبو تمام: أغار من القميص إذا علاه مخافة أن يلامسه القميص. قال شاعر عن الحسد: ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بما زادني، وسد عليك وجوه الطلب. قيل: الحسود لا يسود. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.